وفضل فتح مكة. ثم في هذه الخطبة نتكلم وقال الله سبحانه وتعالى عن الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. يعني بعد أن تنهي مناسك الحج استغفر الله. وقال الله جل وعلا على نهاية شهر رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإخراج زكاة الفطر هي تنزل منزلة الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم ظهرا للصائم مما حصل في شهر رمضان. فكانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عبادة. فلما أوشكت العبادة على الانتهاء قال له الله: انهي حياتك بالاستغفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله جل وعلا لنفسه فقال: انك ميت وانكم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. وقال الله جل وعلا: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وقال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك الا وجهه. قال سبحانه: كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فالله جل وعلا بين للنبي صلى الله عليه وسلم ان كل نفس دخلت هذه الدنيا لابد لها يوم ان تنتهي عنه وان تبتعد من الدنيا وتودعها كما دخلت فيها. قال الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء أحد يوما فسلم عليهم وودعهم توديعة مودع ثم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم لما زار البقيع في أواخر حياته قال: سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وددنا أن رأينا إخواننا قالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد قالوا: يا رسول الله وكيف تعرف من أمتك من لم يأتي بعد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أن لأحد منكم خيلا غرلا محجلة في ظهراني خيل بهم هل يعرفها؟ قال: نعم يا رسول الله يعرفها. قال: فإني أعرف إخواني يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرضهم على الحوض. هذا الحديث فيه فضلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فقال: وددنا أن رأينا إخوانا، يعني هو يود أنه رآك. والحديث في صحيح مسلم. ودى النبي أنه رآنا. قال: أولسنا إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتوا من بعد ولم يروني يؤمن بهم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف تعرفهم؟ تتحب الخيط أسود أو أحمر، لون أحمر، وفي الجبهة بياض. ذي هذه تسمى غرفة. والمحجل يكون نفس النظام، لون واحد، ولكن الساق الأربعة من تحت أبيض، لون مختلف عن هذا الجسم. فهذه إذا نظر إليها الإنسان مباشرة يعرفها. فيه ظهراني يعني وسط خيل ذات لون واحد، ووسط هذه الخيول خيل جبهتها بيضاء وأقدامها بيضاء. هل تعرف؟ قالوا نعم يا رسول الله تعرفها. قال فإن أمتي تأتي يوم القيامة غرا، يعني جبهتها بيضاء منيرة محجلة، أقدامها منيرة من آثار الوضوء، وأنا فرضكم على الحوض، يعني أنا أمامكم على الحوض. فهذا شرف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى أنه رآك وسماك أخا له، وسماك أخا له. وأيضا ترى يوم القيامة من آثار نعمة هو دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. لما فتحت مكة على النبي صلى الله عليه وسلم قسم، وفتحت حنين قسم في أهل مكة، أعطاهم أعطى بعض الصحابة الجدد خير منهم من وصل إلى مئة بعير في أدناه، وترك الأنصار ما أعطاهم ولا شيء. فالأنصار غضبوا زعلوا وجدوا في أنفسهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل علي إلا أنصاري. ثم قال له يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله له النعمة والمنة. نعم. قال ألم أجدكم عالة، يعني فقراء، فهداكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم متفرقين أو غيره؟ فجمعكم الله أو ألفكم الله في سماكم اسم واحد مسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. ثم قال لهم أجيبوني ردوا علي. قالوا ماذا نرد عليك يا رسول الله؟ قال قول ألم تأتنا ضريرا فآويناك، شريدا فنصرناك؟ فبكوا قالوا الله ورسوله أمن. الحديث هذا أتيت به. الثلاثة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار محققة فيها. محققة. ألم يجدنا ضلالا فهدانا الله به؟ لو النبي لم يأت صلى الله عليه وسلم كيف كنا نصلي؟ كيف كنا اجتمعنا يوم الجمعة؟ كيف كنا ترون القرآن ولا علمنا أحدين؟ ألم يجدنا ضلالا فهدانا الله به؟ متفرقين عائلات، والعائلات بيوت، والبيوت أربع تقسم، وكل يوم يقسمها. لذلك قالوا فرقهم تسدهم، لأن اليد الواحدة أبدا لا تكسر، أما تكسر إذا وزعت. ألم أجدكم متفرقين فألافكم الله بي وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. سموا الناس بما سماهم الله به، المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا الاسم لا نختلف عليه بالله. انظر إليه تجد أغلبنا نختلف في الاسم، واسم الوالد والبلد والحالة الاجتماعية، لكن تجدنا مجتمعين في شيء واحد، الإسلام. مهما حاولنا الاجتماع على شيء لن نجتمع إلا عليه. فهذا فضل النبي عليه شيء مثل ما فعل الأنصار في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني لا أويناه ولا نصرناه ولا فعلنا شيء. وبالرغم من ذلك كلما قالوا شيئا قال شيئا قالوا الله ورسوله أمامه. أتيت بهذا الحديث لتعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وفضل سنته عليه، وفضل دينه صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه لولاه لندخل الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع يوم الحشر أن يبدأ له بالحساب. وأول ما تفتح الجنة باسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح يطرق باب الجنة يقول من يقول محمد وأمته، يقول له الملك بك أمنت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك. لذلك أول من تفتح له الجنة ويدخلها المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، نادى نوح ربه إنه مظلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء استجاب الله به، دعا إبراهيم عليه السلام، دعا كل نبي لأمته أو عليه، والنبي قال ولي دعوة مستجابة خبأتها لأمتي يوم القيامة. تخيل لو واحد منا قال له الله حياك لي دعوة، تقول أنا بها ابني يوم القيامة ما يحصل، قل أخبيها نفسي يوم القيامة، حتى زوجك حتى ولدك حتى عائلتك أي أحد، والله ما تقول أنا أقولها لأحد في الدنيا. لذلك قال خبأتها لأمتي يوم القيامة، فهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه كانت مقدمة لتعرف فضل رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال ابن عباس هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير قال ابن عباس رضي الله عنه كانت بداية مرض النبي يوم الخميس صلى الله عليه وسلم بعد أن زار شهداءه ودعا لهم رجع بيته، فوجد عائشة عاصبة رأسها فتقول ورأسها، فقال النبي بل أنا ورأسها لرأسي أنا الذي تؤلمني. ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت الأمة عليه، فأتى وقت الصلاة فقال أراد أن يقوم فوقع صلى الله عليه وسلم، فقال ضع لي ماء في المخبر مكان يغتسل فيه، فوضع له ماء ووضع عليه صلى الله عليه وسلم ليرطب الحمى، فلما أراد أن يقوم سقط صلى الله عليه وسلم وأغمي عليه فأفاق، قال صلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرون. ثم أراد الثانية فما استطاع، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له أو لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، يعني ليس له نصيب لمن ترك الصلاة. ثم قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. قالها صلى الله عليه وسلم قال كما قال الناس يغرغر بها لسان، يعني من أوائل ما كان يقول

قال: وكأنها اسودت المدينة على أهلها. وهكذا انتهت حياته صلى الله عليه وسلم. قال أقوالا وقال أحاديثا يعبر فيه وصايا لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي يعني رأيته كنت في منذ 3 سنوات أنا قبل أن ألام يوم حتى أصل إلى الله جل وعلا وسلم حياته. لماذا؟ ليبين تعظيم سنته، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأل ابن عباس عن التمتع، الواحد يتمتع بالعمرة للحج ويحل بالعمرة وبعدين يتحلل، يعني يلبس الملابس العادية ويوم التروية يروح الحج. فقال له ابن عباس سنة، قال له سنة. فالرجل مباشر راح عمل مثل ما قال له ابن عباس. فنام الرجل، قال فنمت فرأيت في المنام منادي منادي عمرة وحجة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس فذكرت له ذلك، قال أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سنة، فرجل تركها فعلها الرجل، لذلك قبلت منه عند الله جل وعلا. واحنا الآن نقول لك هي رأي سنة ولا واجب؟ سنة الحمد لله. أما في الماضي كان يسأل هي سنة ولا واجب؟ قالوا سنة ندفع، هي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. لو جينا لندفع هي سنة، سنة الجد والأب في جميع بلده، سنة الجد والأب. كثير منا الآن تركها، لكن لو قلت لك لا أحد من يراك تجدود مناسب، هل أحد عيبها ثم جدك مناسب؟ لن يشفع لك عند الله يوم القيامة. نسأل الله أن يكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لن يشفع لك يوم القيامة. لكن مين اللي يشفع لك؟ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تبقى. كنا في الماضي كنت ماشي خايف من اللحية، لو دخلت على كمين تحاول تعمل يدك لما تخاف، اما الان تفتحها جنبك. لو كان في الاوتوبيس 14 يكون 15 واحد منتهي. لما انه عشان نلعب كوره؟ لا كانت تختلف الى حيث البلد كلها منتهي عشان نلعب كوره، عشان هم هذا مش اقول لك يتبرى منك في الاخره، هو يتبرى منك في الدنيا اصلا. ده هو اول ما غنى لك قال لك انت شعب وهو شعب، يعني هو اصلا والله ما يعترف بك. طب روح وقف في قدام الاستاذ وطالع، انا كنا نبص عليه اصلا. هذا تبرع في الدنيا، فما بالك في الاخره؟ اذ تبرع الذين جمعوا من الذين اتبعوا وراءهم العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو اننا اتبعنا الله فنتبرا منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. ايه الفرق بين من التحى سنه ومن التحى موضه؟ نيه، ان يقول هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الامر وتبقى بسنته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما تلا اذا جاء نصر الله والفتح، قال هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كانت حياته، وهكذا قبضه الله سبحانه وتعالى اليه. فهل لنا في حياته صلى الله عليه وسلم وفي مماته صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أحينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرنا عليها وأقرنا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فهو خير لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فخذ وأقطع الإذن مقتله، واجعل سيد من أراد كيد المسلمين في حضورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم، وأذن دائرة على من عداك وعلى أوليائك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.